وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل من السنة ضم اليدين في الجلوس؟ لا أدري مش مقصود بضم اليدين، يعني إن كان ضم الأصابع فقد قلنا إن اليسرى يضم أصابعها ممدودة على فخذه الأيسر، واليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، هذا هو السنة، ويجعلها على فخذه. وإذا كان يريد غير هذا فيستوضح. هذا يسأل سؤال تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وهو مسألة الهبوط، النزول إلى الأرض، هل يقدم الإنسان يديه أو ركبتيه؟ وقلنا إن حديث وائل بن حجر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه ثم يديه، وأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وقلنا إن البعير يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في صفحة 222 في الطبعة الأخيرة تحقيق هذا الموضوع، وقال إن حديث وائل بن حجر هو الذي ينبغي الأخذ به، وحديث أبي هريرة أوله يتفق مع حديث وائل بن حجر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك كما يبرك البعير، فإن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهته، وبقية الحديث تخالف أول الحديث حيث أنه قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. فقال شيخ الإسلام ابن القيم: إن هذا قلب من الراوي، أي راوي الحديث التبس عليه الأمر فعكس آخر الحديث، وكأنه يريد أن يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه، أو أنه أراد أن يقول: ولا يضع يديه قبل ركبتيه، ليكون الحديث متفقا آخره مع أوله. فالراجح إن شاء الله هو أن الإنسان يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، وفي حال القيام يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا هو المتفق والمتناسق مع جسم الإنسان، فإنه ينزل الأقرب إلى الأرض وهي الركبتين، ثم ينزل ما يليها وهي اليدين، ثم ينزل رأسه، وفي حال الرفع أيضا يكون بهذا التدرج. الجزء الأول 222. يقول إذا جهر الإمام بالقراءة في صلاة الظهر مثلا ثم ذكره المصلون بالتسبيح له ثم سكت، هل يسجد للسهو أم ماذا؟ الأولى أن يسجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، الأولى له أن يسجد وإن لم يسجد فلا شيء عليه. يقول إذا سكت الإمام في الركعة الثانية في صلاة المغرب ولم يجهر بالقراءة ولم يذكره المصلون جاهلا منهم، هل يسجد للسهو؟ كذلك هذه مثلها، لأنه هذا من السنن في الصلاة، فليس واجبا الجهر في الصلاة الجهرية وليس محرما الجهر في الصلاة السرية، وإنما الأفضل هو هذا. يقول ما حكم صلاة الجنازة، هل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ فإن كثير من ترك صلاة، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أداء صلاة الجنازة، لأن لكل من يصلي على جنازة قراط، القراط مثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد ذهب، وإذا شيعها فله قراطان بعد أن يصلي عليها. يقول أين موقع بصر الإنسان في التشهد، هل هو إلى السبابة أو إلى موضع السجود؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى سبابته أثناء جلوسه، ففي حال الجلوس يكون نظر الإنسان إلى يده اليمنى لا إلى موضع سجوده، وإذا كان قائما أو راكعا فيكون إلى موضع سجوده. ما حكم صيام الخميس والجمعة كل أسبوع؟ السنة أن يصوم الإنسان الاثنين والخميس، هذا هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صامهما في بعض الأشهر وتركها في بعض الأشهر، ولما سئل قال إن الأعمال تعرض فيهما على الله تبارك وتعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فصيام الاثنين والخميس هذا هو السنة، وأما صيام الجمعة فإنه منهي عنه، وإذا أفرد فإنه يتأكد النهي، إذا أن الإنسان أفرد الجمعة بالصيام فإنه منهي عن هذا وهو مكروه، وإن صام معه الخميس فلا بأس بهذا، إذا سبقه بيوم أو أتبعه بيوم فلا بأس بهذا، لكنه ليس من الفضيلة، لأن يوم الجمعة يوم عيد، والأفضل في العيد أن يكون الإنسان مفطرا، فالأفضل للإنسان أن لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا كان إنسان عليه قضاء أيام واجبة ونحو ذلك، أو إنسان يريد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وما تمكن من الأيام الماضية ولم يبق عنده إلا آخر يوم وكان هو يوم جمعة فصام فلا بأس بهذا، لكن أن يتخذ هذا عادة فإن هذا مكروه. هذا سائل يسأل يقول في بعض عباراته لا أفهمها، ولكن آخره يقول أنا أعمل بمهنة كاتب عرائض وأخذ على العريضة 10 ريالات، فمنهم من يدفعها لي بكل قناعة ومنهم من يحتج أحيانا، على كل حال إذا بينت له السعر قبل أن تكتب له واتفقت معه على هذا الشيء فلا بأس بهذا، ويبغي الإنسان أن لا يأخذ أكثر مما يستحق، إذا كان هذا العمل يستحق هذا المبلغ فتأخذه، وإذا كان لا يستحق أنا ما يكفي ما هو دون ذلك فتأخذ منه الأجرة المناسبة. وإذا كنت اتفقت معه على شيء قبل ذلك فيلزمها أن يدفعها. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو لوالده أو لوالديه المتوفى في كل صلاة من صلاة الجنازة قبل التكبيرة الأخيرة؟ نقول نعم، وفي غيرها تدعو للمسلمين الأحياء والأموات، وتدعو أيضا للحاضرين من الأموات، وتدعو أيضا لك ولوالديك وغيرهم.